جينا يمكن فيه اختلاف الترتيب. نعم. صلاة الظهر يبسله الظهر، هذا قول تبسل بمعنى تفضح، تفضح وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي أن تفضح. وقيل معنى تبسل تحبس، تحبس كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهين. نعم، ولكن المعنى يعني صحيحان، لأنها إذا حبست فضحت. نعم. وش أن القرآن القرآن أن تبصر. شوف الشرح من القصة المعه. نعم. ضرب. تبسل تفضح، أبسل وأفضح. بعدين أبسل. إيه. بسطوا أيديهم، البسط الضرب. استكثرتم أضللتم كثيرا. البسط الضرب. بسطوا أيديهم. شكرا لك. لكن ما ذكر تفسير آخر؟ باسط أيديه من بسط الضرب من قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وليس البسط الضرب نفسه وفي قوله وليس البسط الضرب نفسه. المعروف من باسط أيديهم يعني مادوا أيديه. نعم، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي ماد يديه إلى الماء. وكذلك لأن بسطت إلي يدك لتقتلني معناه لأن مددت إلي ضرب، هذا ما أعلم. ها؟ ها؟ أين؟ نعم. ما عندك العمدة القائلة منهم؟ العمدة منهم ماد وأيديه. والأمثلة والآيات اللي ذكرنا كلها تدل على هذا المعنى. لكن الشيخ نعم قوله يضربون وجوههم اي ما تعين الضرب، ما تعين، لان هذه اخرجوا انفسكم مما ذاك يضربونهم عقوبه يكون يعني حلال. اي نعم حلال. نعم. ولك أي الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب النار. نعم. أي نعم، هم باسطة أيديهم يعني مادوا أيديهم يقول أخرجوا أنفسكم. نعم. لا ما تحمل، لأن هذه حالة أخرى في التعذيب، يعني عند الموت يضربونهم تعذيبا له، أما هذه يبسطون أيديهم يقول أخرجوا أنفسكم. نعم. صرتم أضللتم كثيرا. نعم. إيش هي؟ إيه. وش هي؟ إيش؟ استكثر. نعم نعم. أضللتم. نعم. ذرى استكثرهم وقال أولياهم ومعشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ذرأ من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا. ذرأ بمعنى خلق، وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق، هو الذي خلقه وما ذلك يقسمون، يقول هذا لك وهذا للأصناف. نعم. ما ذكر المؤلف رسم بتنوين وجر ونداء وأل بلا قيد وإسناد بدا، هذا على مثل الاسم. الفعل

ولا يظهر عليه الرفع. ما تقول القاضي يغزو، ما يمكن، لأنه يقدر عليه الرفع. والخلاصة الآن الضم، الخلاصة الآن أن لدينا أربعة أشياء: اثنان تقدر عليهما جميع الحركات، واثنان تقدر عليهما الحركات إلا الفتحة، إلا الفتحة. فاللذان تقدر عليهما جميع الحركات هما ألف المضاف الى المتكلم، باء المعتل بالالف او المقصود المعتل بالالف قدر عليه جميع الحركات، واللذان تقدر فيهما الحركات مع هذا النص هو المنقوص، يعني الذي اخره واو او اخره ياء او اخره ياء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كاسمع اخي، كاسمع ما فيها شاهد، اخي هذا الشاهد، وهو منادى منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع ظهورها التعذر، اشتغال المحل في حركه مناسبه. فيكم شيء من النور، اشتغال المحل بحركة المناسبة. اسمع أخي، أنا قلت إنه منادى، ألا يصح أن نجعله مفعولا به؟ اسمع أخي داعية موليك الغنى، ماسة الأظهر الإعراب الأول. اسمع يا أخي داعية موليك الغنى، داعية حروف منقوص معتل بالياء، ولهذا نصب بالفتحة فظهرت عليه الفتحة. موليك داعية مضاف، ومولي مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلى مجرد كسرة مقدرة على الياء من عمده له الثقل، ومولي مضاف والكاف مضاف إليه ما بين الفتح لجر. مولي هذا من أي العلل؟ معتل بالمنقوص معتل بالياء. طيب، موليك الغنى، الغنى أظن معتل بالألف، معتل بالألف، وهو مفعول مولي الثاني، لأن مولي اسم فاعل من أولى، ومفعولها الأول الكاف المضاف إليه، ومفعول الثاني الغنى، مفعول الثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره من أمضور التعذر. واحكم. طيب، ما أكمل المؤلف الأمثلة وله بلازم، المقصود أن تفهم القاعدة ولو بمثال واحد. واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذكر الإعراب إلى ذكر البناء، والأجرمية ما ذكر البناء، أول ذكر الإعراب دون البناء، لأن البناء ما يتعب طالب العلم الصغير، ما يتعب. والسبب إن المبني ما يتغير، المبني ما يتغير. تقول: جاء ذلك الرجل، ذلك أكرمت ذلك الرجل، ذلك تغير، مررت بذلك الرجل، ما يتغير، ما يمكن أغلطه الإنسان ما دام إنه عرف إنه مبني على حال، فالمبني لا يتغير أبدا. ما الذي يبنى من الأسماء؟ الذي يبنى من الأسماء أحسن ما يقال فيه وأريح ما يقال فيه أن يقال ما سمع مبنيا عن العرب، ما سمع مبنيا فهو مبني. لكن النحويون رحمهم الله ذهبوا إلى الفلسفة في هذا، وقالوا إن البناء خلاف الأصل في الاسم،